السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الرجعة باب النفقات في الحديث الثالث، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك والمملوكة على السيد، يعني الأصل للمملوك طعامه وكسوته، وفي حكم المملوك الذكر المملوكة من الإناث العبد والأمة حكمهم واحد، كل منهما له طعامه وكسوته، يجب على المالك أن يطعم الرقيق عبدا كان أو أمة ويكسوه مما يكتسي. نعم، صلى الله عليه. طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته، وظاهره مطلق الطعام والكسوة فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه. وحديث مسلم: الآمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس، محمول على الندب. ولولا ما من الأصل أن الواجب ما تقوم به الحاجة، يعني ما يستر العورة من الكسوة وما يقوم به الصلب من الطعام والشراب، لكن إذا زاد في ذلك كان فضل، وإن أطعمه مما يطعم وكسوه مما يكتسي فلا شك أن هذا أكمل. نعم، صلى الله عليه. ولولا ما قيل من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب، ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه، وهذا مجمع عليه. لا يجوز أن يكلف الرقيق أكثر مما يطيق، لأنه له روح يتألم ويتذمر ويتضرر إذا زيد عليه من العمل ما لا يطيقه، مثل ذلك البهائم لا يجوز أن يحمل عليها فوق طاقتها. الإرداف على الدابة جائز، لكن يشترط أن تكون مطيقة لذلك، يشترط أن تكون مطيقة لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف على الدابة في نحو 30 قصة، لكن كلهم يشترطون أن تكون الدابة مطيقة لذلك. طيب، ما لا روح فيه يكلف ما لا يطيق أو لا يكلف؟ سيارة حمولتها طن فيحمل عليها 2 أو 3، هي لا تتضرر بنفسها، المتضرر صاحبه وقد يتضرر غيره، فلوجود هذه الضرر يمنع من هذه الحيثية، وإلا فالسيارة جماد لا يتضرر، ليست مثل الرقيق أو مثل الدابة، لكن يتضرر صاحبها والحمل عليها أكثر من حمولتها المقررة، لا شك أنه تعريض للمال للتلف. نعم، صلى الله عليه. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث. وتقدم في عشرة النساء بتمامه، ونسبه إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وأنه علق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم، وتقدم الكلام عليه وعن جابر في نعم علق البخاري لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني هذه السلسلة ليست من شرطه، لكنه علق حديثا، يعني رواه بغير إسناد، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معلق، وصحح حديثا خارج الصحيح، يعني سأله الترمذي عن حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصححه، ولذا يختلفون في الأقوى عند المعارضة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من قال عمرو بن شعيب قال إن البخاري صحح حديث جاء من طريقه، ومن قال بهز بن حكيم قال خرج البخاري عن طريقه ولو كان معلقا، ولو كان معلقا أفضل مما لم يخرج له أصلا. وعلى كل حال كلا السلسلتين في المقرر عند أهل العلم يتوسط في أمرهما ولا يتجاوز بهما الحسن، لا يصلان إلى حد الصحة، والخلاف معروف. نعم. صلى الله عليه. وعن جابر في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم، وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما دلت له الآية، وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه. وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر حاله، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم الواجب لها طعام مصنوع لأنه الذي يصدق. النفقة إنما هي بالمعروف، والمعروف ينظر فيه إلى حال الزوج من حيث اليسار وعدمه، وينظر فيه إلى حال الزوجة وحال أهلها وأسرتها ومجتمعها، كل هذا لابد من مراعاته. فلو أن إنسانا قال لزوجته: أنا ما عندي لك إلا في اليوم إلا مقدار رغيف واحد وشيء يسير من الفول مثلا، وغير متعارف عليه في أهلها وأسرتها وفي بلدها، قال: كل الناس والعالم كله خبزه فول ينتهي الإشكال. قالوا: لا، احنا عندنا العادة أن الغداء رز ولحم ومدري وفاكهة وخضار. قلنا: لا، ما هي مسألة حفظ حياة، تحفظ الحياة برغيف وشيء من الفول. نقول: لا يكفي ولو قامت به الحياة، لأن العادة جرت بخلاف هذا. لكن في بعض المجتمعات وبعض الأماكن يمكن، لأن العادة جرت عندهم بذلك. ولا شك أنه من أسرة إلى أسرة يختلف الأمر. يعني لو أن امرأة قالت أن آل فلان يعني غداءهم في اليوم نصف ذبيحة، وأنت ما تجيب لنا نصف دجاجة، تنظري من أنت ومن آل فلان؟ المسألة كلها إنما تدار بالمعروف، يعني ما يتعارف عليه الناس، مع ملاحظة حال الزوج من حيث اليسار وعدمه وحال الزوجة. فالناس لا شك أنهم طبقات، ولا يقال أنه يفرض للزوج مثل ما يفرض لفلانة من بنات البيوت الكبيرة وبنات الأسر وعلية القوم، ولا يقال لها أيضا أن يفرض لها مثل ما يفرض لفلانة بنت الفقراء الفلان وكذا. لا، المسألة يتوسط فيها، والمرد في ذلك إلى العرف، مرد في ذلك إلى العرف. نعم. أحسن الله عليك. قال: ثم الواجب لها طعام مصنوع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة، ولا تجب القيمة إلا برضا. نعم، يجب الطعام أن يكون مصنوعا جاهز للأكل. إذا جاء الظهر جاء معه كيلو رز قال: دبري نفسك، لا ما يصلح. لكن إذا جرى العرف بأنها هي التي تولى صنع الطعام وأحضر لها المواد التي يتركب منها الطعام، لزمها ذلك. هكذا كان الناس كان المسلمون في صدر هذه الأمة، النساء تشتغل وتعمل وتطبخ وتغسل وتخدم زوجها بما تستطيع. وإذا كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبيها تشتكي زيادة في العمل عليها وأنها تتعب من جرائه، فأرشدها إلى التسبيح والتحميد والتهليل وأنها تعان بسبب ذلك، جاءت تطلب خادم، ما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القادم، دل على أن المرأة لابد أن تحتمل، يعني في مقابل تعب الزوج لتحصيل النفقة والإنفاق عليها هي أيضا تقوم بخدمته بالمعروف، أيضا لا يكلفها غير ما تطيق، يعني يكتفي بما جرى العرف عليه بأنها تقوم به. وأما من قال إن النفقة في مقابل العشرة البضع كالصداق، هذا لا شك أنه قول عند جمع من أهل العلم ومعتبر وله حظه من النظر، لكن يبقى أن من نظر في سيرة المسلمين من أول الوقت إلى آخره وجد أن النساء يخدمن، لكن إذا كانت من قوم يخدمون فلا بد من إحضار خادمة، كل له ما يناسبه. نعم. أحسن الله عليك. ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق، وقد طول ذلك ابن القيم واختاره وهو الحق، فإنه قال ما لفظه في الهدي النبوي، لا ما عندي شيء، قد طول ابن القيم في الهدي النبوي واختاره وهو الحق. نعم. صلى الله عليك. وهو الحق فإنه قال ما لفظه، وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا روي عن أحد من الصحابة البتة ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام. والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف، وليس من المعروف فرض الدراهم، بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل، وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه. لكن لو اتفقوا على الدراهم وقال للزوجة لك في كل شهر 500 ريال للكسوة وألف ريال للطعام والشراب، وأنت تتصرفي على كيفك، لا أقصر على الشيء، وإذا نقص شيء فأخبريني، وأنت أعرف بشؤونك وأدرى بحاجاتك، ورضيت بذلك فالأمر لا يعدوهم. لكن إلزام أحد الطرفين بهذا لا يلزم. لو قالت الزوجة أنا لا أريد إلا دراهم لا يلزمه، ولو قال الزوج أنا لا أعطيك إلا دراهم وتصرفي لا يلزمه القبول. لكن إذا رضي بذلك ورأوا أن من المصلحة أن المرأة هي التي تتصرف مثل هذه الأمور على حسب حاجتها وحاجة ولدها، لأنه قد يشتري شيء لا يناسبهم، يشتري أشياء لا يناسبهم، ولو اتفق على الأمور التي تشترى وأمنها هو بنفسه أكان أولى. هذا يقول هل تختلف النفقة لأكثر من زوجة على عرف الزوج أو على عرف الزوجة أم يلزم التساوي؟ لا بد من التساوي، لا بد من التساوي والعدل بين الزوجات. نعم. كيف؟ كل بحسب، إذا كانت تذكر أولادك تعطى من نفقة أكثر، تعطى ما يكفيها ويكفي ولدها. نعم. أحسن الله عليك. ولا صح الاعتيار الأول يمكن ما ينضبط مسألة الكسوة إذا تباينت الأعمار، يعني عنده زوجة عمرها 50 سنة وعنده أخرى عمرها 20، هل تكسى هذه مثل هذه أو لا؟ لا يمكن. لو أعطيت الكبيرة من ما يلبسه الشباب ما صلح لها، والعكس. فمثل هذه في مثل هذه الحالة العدل إنما يتحقق بالدراهم، إنما يتحقق بالدراهم، لأن الكبيرة يمكن يكون المتر 20-30، لكن الصغيرة ما يكفيها ولا 100 ولا 200 للمتر الواحد، هذا شيء مجرب. نعم. الزوجة العاملة أجرتها له إذا رضي بذلك وشرط عليه والتزم به فأجرتها له، إذا لم يرضى بذلك فله أن يمنعها من العمل لأنه يخل بمصلحته. يعدل ليس عليها أن تفق على نفسها ولا على والدها، لكن إن اتفقوا على شيء وصلحوا عليه ورضيت بشيء من ذلك فالأمر لا يعدوهم. نعم. عليه العدل، يجب عليه العدل، ما يمكن هذا كله بالنسبة إليه سواء. لا، وإن أخدمها أخدم الثاني، يجب عليه العدل، يجب عليه العدل. نعم. المقصود أنه يسدد ويقارب بحيث يكون هذا قريب من هذا. نعم. أحسن الله. ولا صح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك، فإن نفقة الأرض يعني مثلا من الأمور الدقيقة، واحدة تشرب اللبن واحدة ما تشرب اللبن، تقول أنا بدل اللبن اشتري لي فاكهة بنفس القيمة، ولا يلزم ذلك. نعم. فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوما، ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها، لم تصح المعاوضة عنها بغير رضا، بغير رضا الزوجة والقريب. فإن الدراهم تجعل عوضا عن الواجب الأصلي، وهو إما البر، وهو إما البر عند الشافعي أو المقتات عند الجمهور. فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضا، ولا إجبار الشرع له على ذلك؟ لا بد من الرضا في مثل هذا. وأمور الناس اختلفت، كان الطعام إنما هو البر والتمر واللبن، الآن تجد البر يطبخ والرز يطبخ واللحم يطبخ، ثم بعد ذلك يطلبون، والله ما يناسب من الطعام هذا، ويجلس المطبوخ ويطلب غيره، وتجد سيارات المطاعم تدور في الأحياء ليل نهار. يعني أمور الناس كلها تغيرت واختلفت، وعلى كل حال على الإنسان أن يسدد ويقارب ويكون ابن وقته وزمنه. يعني بعض الناس إذا أكرهته على أكل معين يمكن ما يأكل، وليس الأكل مما يكره عليه ويجبر عليه، إذا كان لا يطيق هذا الأكل لا يجبر عليه، ويقال يترك حتى يجوع فإذا جاء أكل. لا لا، لكن ينبغي أن تدرس الأمور بعناية. يعني إذا كان هذا لا يناسب بعض الأسرة وهذا يناسب بعضهم، يعطى هذا ما يناسب وهذا ما يناسب. نعم. إيه هذا الأصل. كيف؟ إذا اتفقوا على شيء ابتداء واستمروا عليه أو أرادوا نقضه فيما بعد فالأمر لا يعدوهم. نعم. السلام عليك. فهذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد، ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز باتفاقهما على أن في اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. نزاع عن صلى الله عليك. عندي نزاع من الشيخ غلط يعني اسم إنه مؤخر. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النفقة ليست معاوضة بمعنى أنها محددة بدقة كالأجرة، إنما النفقة لازمة لمن تلزم النفقة من قبل الشرع، وهي محددة باليوم، فإذا فات اليوم يقضى ولا ما يقضى؟ يعني لو قدر أن امرأة زوجة حاضرة وطبخت من طعام الزوج وأكلت، والثانية مسافرة أو ذهبت إلى وليمة عند الجيران أو الأقارب، فإذا جاءت قالت أنا أريد مقابل الغداء الذي أكلته أنت وزوجتك اليوم والأمس، لها ذلك ولا ليس لها؟ ليس لها ذلك، لأن النفقة بيومها. وليقول معاوضة يا شيخ؟ ليقول معاوضة لا شك أنها، لكن معاوضة عن إيش؟ عن خدمة هي ما خدمت هذا اليوم، حتى على المعاوضة. يعني النفقة مثل من يشتري لزوجته تقويم يستمر ولا ينقضي. نعم. يعني اشترى الواحدة ونسي الثانية، لما انتهت السنة قال نسيت أعطيك تقويمها السنة فاتت، نقول يجيب لها تقويم ولا ما يجيب؟ خلاص انتهى في وقته، مثل الطعام يؤكل في وقته وينتهي، فلا يقتضي البدل. نعم نعم. هي إذا نشزت سقطت حقوقها، إذا نشزت ذهبت حقوقها، وإن كان المغاضبة بسببه يلزمه كل شيء يا زوجة، وإن كان بسببها تسقط حقوقه، مثل الخلع إذا كان بسببها تدفع له ما دفع من مهر، وإن كان بسببه لا يستحق شيئا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع بن عمر بن عمر بن عمرو إيش عندنا هذا اللي يظهر عندنا عبد الله بن عمر عندي الشيخ في الحاشية قال في الأصل عبد الله بن عمر خطأ والصواب ما أثبتنا عمر. نعم الله يك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترض أن يذكر مصدر التصويب عبد الله بن عمر. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون آثما إلا على تركه ما يجب عليه، وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه. والذي يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه إنفاقهم، وهم أهله وأولاده وعبيده على ما سلف تفصيله. ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام. وعن جابر عمن يملك لفظ النسائي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من صيغ العموم، سواء كان من يملكهم من المماليك أو من تجب عليه نفقتهم من الزوجات والأولاد والأقارب، فلفظ النسائي عام. نعم أحسن الله. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكنه قال المحفوظ وقفه، وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم. وتقدم أنه في حق المطلقة بائنا وأنه لا نفقة لها، وتقدم الكلام فيه، والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها، وهذه المسألة فيها خلاف. ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا نفقة، إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا. لماذا؟ لأن المال بوفاته انتقل منه إلى الورثة، فكيف يوجب عليه وقد انتقل ماله إلى ورثته وذمته تعطلت وبرئت من الواجبات وغيرها؟ بموته انتهى كل شيء، فيتنفق من نصيبها من إرثها، والحمل ينفق عليه من نصيبه. هذه حجة من يقول أن النفقة للحامل لا تجب في مال في أصل التركة، ومن يقول أنها تجب في أصل التركة يقول أن هذه المتوفى عنها حبست، لا تستطيع أن تتزوج، حبست من أجله، فنفقتها واجبة في ماله، والولد له ومحبوس في بطن أمه لا يستطيع أن يتصرف، فالنفقة في أصل مال والده. وأظن الأثر في هذا سهل إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. أما الأولى فلهذا النص، وأما الثانية فبطريق الأولى. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث، ولأن الأصل براءة الذمة، ووجوب التربص 4 أشهر و10 لا يوجب النفقة. وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها، مستدلين بقوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا ونسخ المدة في الآية لا يوجب نسخ النفقة، ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها. وأجيب بأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخت الوصية بالمتاع، إما بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وإما بآية المواريث، وإما بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وأما قوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإنها واردة في المطلقات فلا يتناول المتوفى عنها. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنها نسخت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول بآية المواريث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس هنا فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل للغير. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله حل الغير بتمام العدة، لا بد تمام العدة سواء كانت بائنا أو كانت حاملا. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. تقدم تفسيرهما ويبدأ أي بالبر والإحسان أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن، أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح. لا يجوز حبس المرأة بدون طعام، ولا حبس الولد من دون طعام، ولا حبس الرقيق من دون طعام، ولا يجوز حبس البهائم من غير طعام. ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمرأة إذا رفض أن ينفق عليها أو أعسر عن الإنفاق عليها فإنها تفسخ منه، تفسخ منه. نعم صلى الله عليه. أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا أن في حفظ عاصم شيئا. وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة، وفي رواية الإسماعيلي قالوا يا أبا هريرة شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا من كيسي، إشارة إلى أنه من استنباطه. هكذا قال الناظرون في الأحاديث، والذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا له هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاب بقوله من كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يصح حمل قول أبي هريرة؟ احتمل أن الكيس المراد به الوعاء الذي حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه. وكيف يصح حمل قول أبي هريرة من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا إلا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك، فهو من رواة حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل. ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده، والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه فسر قوله من كيس أبي هريرة أي من حفظه، وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة كانت عليه فأملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا ثم لفه فلم ينس منه شيئا، كأنه يقول ذلك الثوب صار كيسا. وأشرنا لك إلى أنه لم يأتي المصنف بحديث أبي هريرة التامة وتمامه في البخاري، ويقول العبد أطعمني واستعملني، وفي رواية الإسماعيلي ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني، ويقول الإبن إلى من تدعني، والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد، وقد تقدم ذلك، ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا بيعه، وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا. قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكورا. لعموم الأحاديث، لعموم ما جاء من لزوم النفقة على الأقارب. نعم. لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكورا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء. وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إذا بلغ، استطاع التكسب واتجهت إليه النصوص الأوامر والنواهي، والأنثى إذا تزوجت انتقلت نفقتها وتبعاتها إلى زوجها. نعم. ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنا، فإن كان لا يستطيعون التكسب. فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. واستدل على أن الزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق. على أن للزوجة صلى الله عليه إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق. صلى الله عليه. على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق، ويدل له وأنا بسعيد قف عليه. صلى الله عليه. اللهم صل على محمد.